السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 16 من مجالس قراءة المقدمة في نظرية العقود، مقدمة المعاملات التي آثرنا أن نقدم بها بين يدي حديثنا في معرفة فقه المعاملات على مذهب أهل الحديث بقراءة كتاب نيل الأوطار. فأثرنا أن نقرأ مقدمة في نظرية العقود لكي تكون تقدمة بين يدي فقه المعاملات. تكلمنا في المجلسين السابقين عن الخيارات، وذكرنا أن الخيارات متعددة، ولكن أبرزها خيار المجلس الذي ثبت بالنص، وخيار الشرط الذي أجمع عليه العلماء، وخيار الرؤية. واليوم نتمم القول في الخيار الرابع والأخير، وهو خيار العيب. خيار العيب، احنا بينا معنى كلمة خيار وأوضحناها. طيب، ما معنى كلمة العيب؟ العيب كلمة معروفة ومشهورة، هذه السلعة التي اشتريتها معيبة، يعني بها عيب. هذا البيت الذي اتفقنا على شرائه، أو الشقة، أو السيارة، أو الهاتف، أو كذا، اتضح أن فيه عيب، فأنا اشتريت منك ولم أكن أعلم أن هذا الأمر فيه عيب. يجوز لي أن أرجع أم أن البيع يكون لازما؟ احنا قلنا قبل كده إن البيع أو العقد، أي عقد، إن استوفى أركانه واستوفى شروطه كان لازما، وهذا سيأتي في الفصل الأخير الذي ننهي به هذه المجالس إن شاء الله تعالى. يصبح العقد لازما، يعني يلزم الطرفين. انتهينا وكتبنا العقد أو قلناه وانتهى مجلس العقد، أصبح بعنا واشترينا، فأصبح المباع ملكا لمن؟ للمشتري. وأصبح الثمن الذي مع المشتري ملكا لمن؟ للبائع. وكل يتصرف فيما آل إليه. لكن إن اتضح أننا تعاقدنا على سلعة فيها عيب خفي، ورجل تزوج بامرأة، اتضح أن فيه هو عيب خفي، أخفاه، أخفى هذا العيب، عينين أو خصية أو كذا، ما الذي سيحدث؟ هذا عيب. فالعيب ما ينقص قيمة محل العقد، ينقص قيمة محل العقد اللي احنا بنتعقد عليه، الشيء اللي بنشتريه وبنبيعه، الشيء اللي بنأجره، الشيء الذي هو محل التعاقد من الطرفين. له قيمة؟ نعم له قيمة، قيمته تنقص بوجود هذا العيب. فالعيب هو ما ينقص قيمة محل العقد، ولكن هذه القيمة الناقصة من الذي يحكم فيها؟ أهل الخبرة. في كل مجال من المجالات أهل الخبرة هم الذين يحكمون في نقص قيمة محل التعاقد، سواء كان الأمر هذا الأهل الخبرة في صناع أو كانوا تجارا، ومن الممكن أن يكون الأمر تجارة، فهذا الأمر عيب عند كل التجار أو عيب عند أهل الصناعة. فإذا وقع العقد على محل به عيب، ما الذي سيترتب على ذلك؟ نقول في خيار العيب. ما معنى خيار العيب؟ يثبت للمتملك اللي هو المشتري، يثبت له الخيار، لك الخيار، البيع تمت تمت ولكن فيها عيب. طب الحل ايه؟ حاجة من الاثنين، يعجبتني وهكمل وموافق انا، انت كنت خفيت علي عيب بس ظهر ان في عيب خفي، ينقص من هذه السلعة 1000 جنيه او 10000 جنيه بس انا مسامح، يبقى الامر بقى من حقي. او انا لا، متمسك بايه؟ برد السلعة، مش عايزها، حقك. ما ينفعش بقى ده انا خدتها ومشيت، ما انت كنت مخبي عليا العيب. اذا لو وقع العقد وانتهى مجلس التعاقد واتضح ان محل العقد به عيب، يثبت للمتملك الخيار، بشرط ان يكون المملك اللي هو كان يملك السلعة اخفى عنه هذا العيب عند التعاقد ولم يخبره به، لأنه مفروض عليه أن يخبره، إلا كان خادعا له وكان غاشا له وكان آكلا لماله بالباطل. فبقى حقيقة الخيار ده خيار العيب، احنا كده في المقدمة. فما هي حقيقة خيار العيب؟ موقف الفقهاء منه ايه؟ شروط ثبوته، أثره في التعاقد، متى ينتهي. كما نتكلم عن كل خيار من الخيارات، الفقهاء كانوا في كل خيار يذكرون حقيقته، موقف الفقهاء واختلافهم منه، شروط ثبوت هذا الخيار، أثره في التعاقد، متى ينتهي حق من له الخيار بأنه يقول له لا خلاص يا عم الوقت عدى، ما ينفعش انك تقول أنا لي خيار الرؤية أو خيار كذا أو كذا، متى ينتهي؟ أول حقيقة خيار العيب هو أن يكون لمن يتملك شيئا مما يتعين بالتعيين ويجده معيبا بعيب خفي وقت التعاقد، ما يكونش عيب ظاهر، ما يبقاش ببيع لك حاجة باين انها مكسورة، انا بيعها لك على انها مكسورة وباين قدام عينيك ايه بتقول لي اللي ما بيشوفش، انا ظهر قدام منك اهو، مش كده ولا لا؟ يعني انا جاي ببيع لك مثلا على سبيل المثال، ببيع لك حاجة مكسورة مقطومة نصين، تيجي بعد ما تاخدها تيجي تقول لي انا اشتريتها على الناس سليمة، يا عم سليمة ايه؟ ما انت واخدها حتتين، مش كده ولا ايه؟ انت واخدها مكسورة، انت واخد مني عربية من غير مطور وباينة قدام عينيك ايه؟ مفيش مطور فيها، تمام؟ يبقى انت اشتريت الشاسين من غير هيكل، انت ما تجيش تقول لي ده انا اكتشفت انها مش عربية، ده ناقصة الكابينة ولا نقص، لا يا عم ما انت قدام عينيك وانا كنت ضحكت عليك ولا كنت غميت عينيك، واخدين بالكم؟ يبقى خيار العيب هو ان يكون لمن يتملك، للي جاء يتملك هذا الشيء، بس بشرط يكون مما يتعين بالتعيين بالاوصاف او بالتعيين حاجة معينة، لكن الفلوس ما بتشتبهش زي ما قلنا، فما يجيش يقول لسه وجدت الا اذا كان العيب اللي في الفلوس ايه؟ عيب يلغي قيمتها، يجعلها الفلوس بقى مخشوشة، الفلوس متقطعة، الفلوس دي لا تستعمل اصلا، يبقى امر تاني. لكن ما يجيش لا انا كنت عاوز الفلوس دي متفقين على 1000 جنيه انت مديهم لي 10، انا عايزهم 200، لا ما ينفعش الكلام ده. قلنا الفلوس لا تتعين بالتعيين، انت ليك عندي 100 جنيه اديك 100 جنيه، 100 جنيه بيعترف بها في الدولة، واخد بالك؟ هديك 100 جنيه، ما تجيش تقول لي لا انا كنت عايز 100 من ام كذا، زي دول انا عايز ام مدنه ايام زمان يعني، واخد بالك؟ فكل حاجه لا، مفيش الفلوس مفيش، ما بتتعينش بالتعيين، اللي بيتعين بالتعيين ايه؟ السلعه. فخيار العيب هو ان يكون لمن يتملك شيئا مما يتعين بالتعيين ويجده معيبا، عيبا خفيا ليس عيبا ظاهرا، ويكون العيب ده وقت التعاقد. وهقول لك ايه اللي يترتب عليه انه ما يكونش وقت التعاقد، يعني ما يجيش العيب يطرأ بعد ما تاخدها، تاخد الحاجه دي تفسد في ايدك، او تتعيب في ايدك، لا، يكون العيب موجود امتى؟ وقت التعاقد. خيار العيب يعني يعطيك الحق في فسخ العقد وعدم الالتزام، بترجع البيعة او ترجع الشيء اللي انت استأجرته. بيضربوا المثل، اشتريت عربية، وجدت في العربية دي عيب في الموتور او في اساسياتها، الشاسيه فيه ضربة او فيه كذا او كذا، امور تعيد السيارة، والبائع اخفاه على المشتري ووضع عليه بطريقة تدليسية ما يغارر بيع المشتري، تبقى العربية مضروبة في القايم، يعجل لها معجون ويزبطها ويصنفرها، وده فيه ناس تمكرية نصحين يداري العيب. يجي انت تقلبه وانت راجل ما انتش خبيث، بص على العربية ايه، شوف العربية فيه، وفينا في الاخر يكون فيه فردة شتيمة الحومة ولا حاجة، شو ده اللي بيحدث؟ طيب، يبقى الامور دي حدث تدليس وحدث غش وحدث تغرير للمشتري. فلما يكتشف المشتري هذا الامر فيما بعد، فان هذا العيب يعطي للمشتري حق فسخ العقد واسترجاع الثمن ورد السيارة للبائع، خد عربيتك يا عم واديني فلوس. يبقى ليه؟ عشان انت كانت السيارة فيها مع عيب وانت اخفيته عنه، وهكذا. طيب، ده بالنسبة لحقيقة خيار العيب. موقف الفقهاء بقى من خيار العيب ايه بقى؟ موقف الفقهاء من خيار العيب، الفقهاء اتفقوا، لا يوجد خلاف، اتفقوا على ثبوت خيار العيب لمن تملك شيئا ووجده معيبا بعيب خفي لم يبينه المملك له. الدليل على كده ايه؟ طب واحد يقول لك هذا كلام بالعقل، لا، النصوص اتت به. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ المسلم اخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا في عيب الا بينه له. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ايه؟ وضح الامر ده، حديث مهم جدا، المسلم اخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له. والحديث اخرجه الائمة احمد في المسند وابن ماجه، والشيخ الالباني صحح الحديث وراويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقبة ابن عامر رضي الله عنه. حديث ده الوحيد اللي في الله. مر الرسول عليه الصلاة والسلام بالسوق على صبرة، صبر الطعام، الصبرة ليه؟ كومة، بيبيعوا كوم في أكوام كده، أكوام من الفاكهة، أكوام من التمر، أكوام من كذا، صبر الطعام يعني كومة من الطعام. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها فنالت أصابعه بللا، لا مية، إذ وجد في مبلول في الداخل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مية المطرة. فقال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ بتخبيه؟ يعني تلاقي الواحد بالفعل، تلاقي أي حد بيبيع بسم الله ما شاء الله، تجد مثلا بتاع البرتقال، بتاع الطماطم، حاجة كده، إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ تيجي بعد كده يحط لك في الكيس، تقول ايه القرف ده، جايب لك المعفن كله بتاع، كنت عامل هرم من الخارج، هرم، واخد بالك، جميل قوي شكله كده، مرصوص رص كده كانه حبات الرمان، واخد بالك، جميل كده وشكله جميل. بعد كده تيجي تلاقي بقى كل المفعص، مش كده ولا ايه؟ بيحبس في كل شيء. اقول لك يعني الراجل يعني خبير تسويق، خبره عشان يضحك على الزبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشه فليس منا، من غشنا فليس منا. والحديث في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. اتضح طبعا من هذا الحديث أن بيع المعيب مع إخفائه يعتبر إيه؟ غش، لا يقره الشارع، وهو غش محرم ويوجب الخيار. فكان تشريع الخيار، خيار البيع خيار العين يرد به، فكان هذا التشريع للإنسان الذي خدع وغش لدفع الغش ودفع الخداع عنه. حديث ثالث، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم. يعني لا تصر، أما كانوا بيعوا مثلا الغنم والإبل يأتوا على الأنثى وهي تباع ويقوم بربط الثدي حتى يمتلئ وينتفخ باللبن، لا يقوم بحلبه كم يوم، يقعد كده كده، لأن كلمة التصرية في الأصل حبس الماء. فكانوا يقومون بربط ضرع الشاة أو الناقة ويتركونها لا تحلب فتمتلئ، فلما يجي يأتي لبيعها الرجل الذي سيشتري يفرح أو يجد الثدي إيه والضرع إيه مليء، يقول يا دي هتغدينا وتفطرنا احنا والعيلة كلها كل يوم باللبن ده، هنصب منها يجي 20 لتر اللبن، وبعد كده تاخدها اول ما تنزل اللبن بعد كده المية تقطعها، واخد بالك مفيش لبن، فانت اكتشفت انك انت ايه خدعت. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تصروا الابل والغنم اياكم من هذا العمل. طب لو حصل؟ قال فمن ابتاعها يعني اشتراها بعد ذلك فهو بخير النظرين. خير النظرين يعني انظر لنفسك، عجبتك خدها، ما عجبتكش رجعها. طب ولما ترجعها الشرع يحكم بالقسطاس المستقيم، ما قالكش رجعها وكل مال اخيك. هتقول لي مال اخيه ايه اللي انا اكلته؟ اللبن اللي انت شربته مش تدفع ثمنه؟ ادفع ثمنه مش هو يستاهل عشان هو كان عايز يغشني؟ لا، بس الشرع اداك الحق في ارجاع الايه السلعه، فما ينفعش ان الشرع يجعلك تظلمه. لا ظلم، الشرع لا يظلم احدا، رب العالمين حرم الايه الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. فده الرجل يا رب العالمين هو الذي كان يريد، والشرع قطع يده عن الغش والسرقة والخداع، من عقبوش بقى خلاص. قال لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، عجبتك كمل، ما عجبتكش رجعها، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، يعني كمل البيع، وإن سخطها ما عجبتوش وردها وصاعا من تمر. قدر النبي صلى الله عليه وسلم قيمة اللبن اللي انت اخذته في التصرية بصاع من ايه من تمر، رجع له صاع من تمر امام هذا اللبن الذي اخذته. واضح؟ طيب هنتكلم عن ثالث حاجة الشروط، يبقى ده الكلام اللي هو ثبوت خيار العيب في الشريعة، واتفق الفقهاء جميعا لم يختلفوا في ثبوت خيار العيب. طيب شروط ثبوت خيار العيب، يشترط ايه لكي يثبت؟ لانه لا ياتي احد يقول انا ليا خيار العيب لان اكتشفت، لا، لابد من وجود ايه شروط لهذا الامر. واحد، ان يتحقق وجود العيب في محل العقد قبل تسلم المتملك له، فلو حدث العيب بعد استلام محل العقد لا يثبت للمتملك خيار العيب. لماذا؟ لأن الخيار يثبت بسبب وجود العيب قبل استلام المتملك له، لكن انت أخذته فوجدت فيه عيب طرأ بعد ذلك، هذا الطروق الذي كان بعد وقت التعاقد لا دخل للمملك فيه، صاحب السلعة ملوش ذنب، لأن هذا الأمر لم يغشك ولم يخدعك ولم يخفي عنك شيئا، كان موجودا وقتها، هذا أمر طرأ فيما بعد. فلو حدث العيب فيما بعد، حدث العيب فيما بعد، هذا انت اشتريت ما انت بمجرد انتهاء مجلس التعاقد دخلت السلعة في ملك مين؟ في ملك المشتري، فأي شيء يحدث لها سواء كان عيب بسببك، سائل العربية خبطتها، ضغطت على الموتور حصل مش عارف ايه، او حصل امر من عند الله تبارك وتعالى، يبقى لو حدث العيب بعد مجلس التعاقد، لان هو احنا قلنا خيار العيب ان يكون في عيب خفي اخفاه البائع، فكان موجود ساعة الشراء، لا هو الوقت مش موجود ده ساعة الشراء، يبقى يشترط لثبوت خيار العين أول شرط أن يتحقق وجود العين في محل العقد قبل تسلم المتملك له. فلو حدث العيب بعد استلام محل العقد لا يثبت للمتملك خيار العيب، لأن الخيار يثبت بسبب ماذا؟ وجود العيب أثناء التعاقد، يعني قبل استلام المتملك له. يبقى ده أول شرط. طب الشرط الثاني أن يكون العيب موجبا لنقصان قيمة المعقود، يعني اكتشفت أن العربية مخدوشة، هذا لا ينقص ثمن السيارة، مش كده ولا لا؟ لقيت الفرش مثلا فيه قطع فيه ولا حاجة، لقيت مش عارف فرد الكاوتش فيها كانت أمر مثلا معيب أو حاجة زي كده، كل الأمور دي بتبقى بالنسبة للتجار وللصناع تنقص سعرها ولا لا؟ واضح؟ تنقص سعرها. يبقى أن يكون العيب موجبا لنقصان قيمة المعقود عليه عند التجار وفي عرفه، يبقى في العرف يكون الأمر ده إيه؟ ينقص الثمن، بحيث لو اتعرف يبقى السعر ما كانش 20,000 كان يبقى 19, 18, 17 وهكذا. واخدين بالكم؟ يبقى لابد من أن يكون عند التجار هذا الأمر ينقص من سعرها، أو يفوت هذا العيب على المتملك غرضا صحيحا، ما ينقص من ثمنها، لكن يفوت. أنا مشتري عشاء جاي أشتري منك أضحية، أعطيتني أضحية معيبة مقطوعة الأذن وأخفت علي هذا الأمر مثلا، بنضرب مثلا، فهذا يجعلها معيبة في الأضحية، لكن عند التجار في الثمن يبقى أنت فوتت علي هذا الإيه؟ الأمر، إنه مش هينفع إن أنا بقى اضطر لو أنا قبلتها منك إني أشتري أشياء أخرى للأضحية. أو مثلا على سبيل المثال اشتريت ملبس معين وطلع ضيق عليك، لا ينقص الثمن، لكن طلع صغير عليك مش هتقدر تنتفع بيه، هتشحطه بقى ولا تعمل إيه؟ اشتريت حذاء كان صغير عليك. فإذا العيب الذي يعطي للمتملك خيار العيب هو الذي ينقص القيمة أو يفوت عليك على المتملك الغرض الصحيح. واضح كده؟ طيب ثلاثة، أن يكون العيب باقيا في محل العقد إلى حين طلب فسخ العقد. أيوة طبعا، يعني العيب موجود، يعني اشتريت شاه والشاه دي كان فيها مثلا عندها أي مرض وأخفى عنك، رجعت البيت اكتشفت هذا العيب، قلت هروح لبكرة، على ما جيت تفكر ربنا شفاها، ترد السلعة؟ لا مش هتترد، ما خلاص ما العيب راح. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى أن يكون العيب باقيا في محل العقد لغاية إلى حين طلب فسخ العقد من قبل المتملك بسببه. يبقى لو زال العيب قبل الفسخ لا يثبت خيار العيب بالنسبة لك. اشتريت فرصة وكانت بتعرق وما خدتش بالك، اكتشفت فيما بعد هذا الامر، جيت ترجعها ربنا شفاها وزال العقد، وارد ولا مش وارد؟ وارد، الله على كل شيء قدير. يبقى هنا الغرض زال. طيب أربعة، ألا يشترط المملك البراءة من العيب، بشرط ما يكونش البائع اشترط عليك البراءة من العيب. يعني ايه؟ يعني احيانا تيجي تشتري يقول لك انا ببيع لك السلعة دي، هات فيها خبرة وفتشها واعمل لها اشعة تلفزيونية واعمل لها سونار واعمل لها كل حاجة، انا بريء من اي عيب يثبت بعد ذلك. يبقى انت اشتريت هنا واتفقت مع البائع على انك هتشتري السلعة وانت المسؤول عن اي عيب يثبت بعدها. واضح كده؟ يبقى ألا يشترط المملك البراءة من العيب، يعني أنا بريء من أي عيب، ما ليش علاقة بيه، الحاجة قدام عينيك ألف فيها زي ما أنت عايز. أو اشترط عليك عدم مسؤوليتي عن أي عيب يظهر في محل العقد في المستقبل، فإن اشترط المملك البراءة من العيب لم يثبت للمتملك خيار العيب عند فقهاء الأحناف، سواء أكان يقول لك طب ما جايز يكون عارف بالعيب. عند الاحناف يقول لك هو مالك، سواء كان المملك عالما بالعيب ام لا، لان المتملك حينما رضي بالمعقود عليه مع احتمال وجود عيب، لانه قال له انا ماليش دعوه، اي حاجه تثبت دي مسؤوليتك انت، انا مش مسؤول عنها. يعني في عيب يا عم ما اعرفش، دور وابحث انت. معنى الكلام ده انك انت اصبحت المسؤول عن التفتيش في اي عيب خفي فيها. فطالما قبلت هذا الامر واشتريت، لكن لو انت قلت له لا يا عم لازم تقول لي في عيب ولا ما فيش وانت المسؤول، ولو وجدت فيها عيب يبقى قال له لا مش هبيع لك، يبقى خلاص كل واحد حر، تمام كده في هذا الامر. لكن لو انت اشتريت على هذا الشرط اصبحت انت مسؤولا، لانك رضيت بان تشتري شيئا او تبادل شيئا بشيء، ويكون المعقود ده في احتمال وجود عيب، معناه انك انت تبقى راضي بالعيب، فليس لك حق رد المعقود عليه حينئذ. واضح؟ طيب هل الكلام ده مسلم به عند كل فقهاء؟ قال لك لا. المالكية قالوا لا. ذهب المالكية الى التفصيل، قالوا لا نفصل في الامر. لو كان المملك اللي هو البايع يعلم العيب فهذا له حكم، وان كان لا يعلم فهذا له حكم اخر. لو كان يعلم العيب واخفاه حتى لو قال انا بريء من العيوب ماليش دعوه دي مسؤوليتك انت، ان ثبت انه كان يعلم واكتشفنا العيب يثبت خيار العيب عند المالكيه. طب وان لم يكن يعلم البائع؟ خلاص هو قال لك انا مش مسؤول، يبقى هنا لم يقولوا بقول الاحناف ولم يجعلوا خيار العيب ساقطا حينما يشترط المملك البراءة من العيب او براءته من اي عيب نظر في المستقبل. الاحناف قالوا هذا مطلقا، المالكية فصلوا وجعلوا الامر يختلف بين حالتين، حالة ان يكون المملك يعرف العيب واخفاه فحينئذ يثبت خيار الايه العيب لانه اخفاه، وهذا يعتبر غش، كان عليه ان يبينه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث انه لا يحل له. طيب لو كان المملك لا يعلم وعرف ذلك بالقرائن، وعلم انه لم يكن يعلم، يبقى المسؤوليه مسؤوليه مين؟ المشتري، ويسقط عنه حينئذ خيار الايه العيب. يبقى ده مذهب الاحناف ومذهب الملكيه. الشافعيه قالوا ايه بقى؟ ذهب الشافعيه الى ان اشتراط البراءه من العيوب لا يصح اصلا، وينبغي عليه اصلا لم يفرقوا بين بين وجدنا الاحناف قالوا مطلقا لا شيء على البائع، والشافعيه قالوا لا يجوز اصلا هذا الامر، البيع مع اشتراط البراءه من العيوب لا يجوز شرعا. فاذا عليك ان توضح لنا. الملكيه توسطوا وقالوا الامر فيه ايه تفصيل. الشافعيه قالوا ان اشتراط البراءه من العيوب لا يصح فيثبت له خيار العيب، ولو اشترط المملك البراءه منه سواء اكان عالما بالعيب ام غير عالم، يبقى الشافعيه ليهم مذهب بالقول انه لا يجوز للبائع ان يقول انا ابيع مع البراءه من العيب. الاحناف قالوا لا، لو قال هذا اصبحت مسؤوليه المشتري. يبقى الشافعيه عكس الاحناف، الاحناف جعلوا المسؤوليه كلها تقع على مين؟ على المشتري. انت فتش انت في الموضوع، واجازوا البيع واسقطوا خيار العيب. الشافعيه قالوا لا، اشترط كما تشاء، شرطك لاغ، وانت مسؤول ايها البائع عن اي عيب يثبت في هذه السلعه ويثبت حينئذ خيار الايه العيب، لانه لا يجوز هذا الامر انك انت تبيع بشرط البراءه ان تكون بريئا من اي عيب يثبت. المالكيه ماذا فعلوا؟ فصلوا في الامر، وقفوا موقفا ايه موقفا يعني يعتبر وسطا، واقولهم هو الاولى بالقبول. واحد يقول ليه؟ نقول لما ثبت عن الصحابه، يبقى الراجح ما ذهب اليه المالكيه. وهذا الكلام ينطبق في عصرنا لأن هذا العصر فشى فيه الغش والتدليس، فمذهب الملكية هيكون هنا أولى نظرا لأنه فيه التفصيل. يؤيد ذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه باع عبدا من زيد بن ثابت، يعني ابن عمر باع عبد لزيد بن ثابت بشرط البراءة من العيوب، قال له مش مسؤول عن أي عيب يثبت فيه، بـ800 درهما. فوجد المشتري اللي هو زيد ابن ثابت في العبد عيبا، فترافع إلى عثمان بن عفان، فقال عثمان بن عفان تحلف هو يبقى ده بقى أصل مذهب الملكية، أصل قال له تحلف يا ابن عمر أنك لم تكن تعلم هذا العيب، تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال لا أحلف، فردوا على البائع قال له خلاص يبقى يلزمك ما دام رفضت تحلف، يبقى هنا في مظنة لأنك كنت إيه تعلم بالعيب يبقى يلزمك. هذا التفصيل الذي قاله المالكية وجد في آثار الإيه الصحابة، فردوا عليه فباعه ابن عمر بـ1000 درهم، كسب فيه كمان مش 800، باعه بعد ذلك بإيه بـ1000 درهم. قال ابن الملقن صحيح الإسناد عن ابن عمر رضوان الله عليه. طيب الخامس والأخير، الشرط الخامس والأخير أن يكون العيب في محل من عقود المعاوضات مما يتعين بالتعيين ويوصف بالأوصاف، قلنا ما ينفعش في الفلوس ولكن لابد يكون في السلعة التي تتعين بالتعيين أو توصف بالأوصاف مثل الأرض والدواب والسيارات ومشاكل ذلك. فلا يثبت هذا الخيار في محل لا يتعين بالتعيين كالنقود، كما أنه لا يثبت في عقود التبرعات. يعني أنت تبرعت بشيء أجي أقول لك ليه خيار العيد أرد لك الشيء اللي أنت يا عم الرجل إداك كتاب فلو جدت الجلدة مقطوعة تقول له أنا أرده وأنت كنت اشتريته، يا عم خده وقول له جزاك الله كل خير، ده عقد التبرع مش كده ولا لا؟ فعقود التبرعات لا يثبت فيها خيار الايه العيب، ده مثل المعاوضات لان المعاوضات قايمه على الايه المشاحه، تمام، لكن التبرعات قايمه على التسامح، التسامح غير التشاحح ولا ايه؟ يبقى لا يثبت في عقود التبرعات، وانما يثبت في عقود المعاوضات مثل البيع والايجار وقسمه المبيعات، عقود الصلح عن دعوى المال وما شاكل ذلك. طيب عقود الزواج ينفع فيها الرد بالعيب ولا لا؟ ده أمر خطير مش كده ولا لا؟ فرق الفقهاء بين إذا ما كان العيب في الزوج أو الزوجة، واحد يقول لك إيه الفرق؟ لو ثبت أن العيب في الزوج طلع الزوج مجبوب لا ذكر له خصي علين يعني لا يصلح للزواج، يثبت الخيار خيار العيب ويفسخ العقد، الزوجة تقول لا مش عايزاه يبقى من حقها فيفسخ العقد، لكن لا يجوز أن يكون خيار العيب لمين؟ ها للزوج ضد الزوجة، لو ثبت إنها معيبة فيها عيب لا يجوز له هو يقول شفت المجتمع واقف دايما مع واخد بالك الستات ضد الرجال، اهو شفتوا الفقه وقف جنب الستات ضد الايه الرجال، لما طلع العيب في الزوج اداه حق الفسخ مش كده، القانون اداه حق الشقه والشرع اداه حق الايه فسخ العقد. طب والزوج لما ثبت العيب فيها لا يثبت له الحق؟ مش المفروض يبقى فيه ولو ان مس قال لك مش الزوج في ايده حق الطلاق، طب واحنا نفضحها ليه؟ يعني هي ثبت عليها ايه العيب؟ نيجي نقول له ايه من حقك ان تفسخ، تم فسق عقد فلان على فلانة نظرا لك فضيحة. طيب ما الشرع الذي يأمر بالسكش اعطاك حق الايه؟ طلع في السر وانتهى الموضوع، واضح الصورة؟ ما كانتش المسألة فيها ان الشرع يعني بيجامل المرأة على حساب الرجل ولا حاجة، واخدين بالكم ولا لا؟ ان حصلت المجاملات دي بتحدث في القوانين الوضعية والناس بتبقى أمور إيه شخصية، والقانون النهاردة يتعمل في مصلحة كذا، يجي بعد كده جيل تاني ولا حاجة يقول لك زالت المصلحة أو الدنيا اتغيرت يتغير قانون، دي في الأمور الإيه مش كده، وين القوانين كما تعلمون في كل بلاد العالم. بيكون قوانين سيئه السمعه. يتعمل القانون من اجل مصلحه فلان هيتجوز فلان بنت فلان، يتعمل له قانون ويتفبرك عليه ويتظبط، مش كده ولا ايه؟ لكن في الشرع لا، الشرع وذلك بصوا بقى عظمه الشرع في اسباب للنزول، لكن ما تقدرش تعرف اسباب سن القوانين الوضعيه. تقدر تعرف اسباب كل قانون ايه اللي وراه؟ لا، ممكن وراه قصه احنا ما نعرفهاش، والصحافه تقول في الحادث اسرار وما لم تنشره الصحف، ده كلام تاني. لكن بتبقى في حاجات ورا الكواليس اللي تجعل ليه الموضوع ده قانون يتسن في الوقت ده لمصلحه مين ومين وراه ومين. الكلام ده كله بشر، الكلام ده خلي بالك مش في بلادنا، في كل بلاد العالم. اوعوا تفتكروا في حد مبرأ من البشر. طالما هتضع التشريع في ايد البشر هتيجي الاغراض والاهواء وكل حاجه، صح ولا لا؟ يعني احنا لو قعدنا مع بعضينا هنا وجينا نرتب امور خاصه هنا في المسجد احنا اللي نعملها بينا، لو لم يحكمنا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، انا هجامل عم محمد وعم محمد هجامل احمد واحمد، احنا بشر، وهجامل ابني وهجامل واللي دمه خفيف هقدمه للاذان حتى لو صوته أسوأ من صوتي، مش كده ولا ايه؟ ولو كان وتبقى المسائل فيها مجاملات ومساله الاعتكاف بقى، خلي الشيخ اياب عشان الشيخ اياب حبيب الشيخ عادل يبقى هو المسؤول عن ايه؟ عن الاعتكاف، والبشمهندس علشان حبيب عادل السيد يبقى ايه؟ هو اللي يبقى مسؤول عن انه يجيب لهم الفطار والسحور. بتدخل فيها القهوة ولا لا؟ ايوه بتدخل فيها القهوة، وده ابن الشيخ وده حبيب مش عارف ايه، اصل الست دي فيه صديقة مرات الشيخ، وتبقى المسألة كلها بسم الله ما شاء الله، مش كده ولا ايه؟ طب لكن التشريع، اسمع اسمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير، وتستمر الايات لتتحدث لتاتي بحكم بتحل مشاكل البشر. اي انسان حتى ولو كان اوس بن الصامت وخوله بنت ثعلبه، من اوس؟ ليس عمر بن الخطاب ولا ابو بكر الصديق، ولا كانت خوله هي فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ناس من عرض الشعب بسبب امر مر بي وضائقه ينزل التشريع من عند رب العالمين وعلانيه وواضح ما وراء الاسباب. يجي حكم اللعان، يجي حكم كذا، كل الاحكام تنزل معروف اسباب الاحكام. اسباب لما تيجي تبحث عنها هتجدها مفيش مجابله لحد، وانما مصالح الايه؟ الناس. الشريعه تحقق مصالح العالمين، لا يوجد الامر ليس تشريعا من اجل الاسره المالكه ولا الاسره الحاكمه ولا الاسره النبويه، يعني فيش تشريعات من اجل اسره محمد عليه الصلاه والسلام، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الحكم من بعده لمن؟ لو الرافضه عايزين يجيبوا البيت العلوي وبيت، لا يا حبيبي، لا العباس خدها ولا علي بن ابي طالب خدها ولا حد من بيت النبوه، ده ياخدها واحد تاني بس مكانته اعلى المؤمنين ايمانا ابو بكر. طب يموت ابو بكر وقبل ما يموت يسلمها لمين؟ مش لابنه، لعمر بن الخطاب. ولو اجمعت الصحابه كلهم هتلاقيهم يقول لك لا نعدل بابي، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ ويأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر. برضه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ابو بكر يأبى الله ويأبى المؤمنون الا عمر ثم عثمان، هي كده. وشوف تقول لي علي بعد كم خليفه، إذا لو كانت المسألة فيها مجاملات أو فيها كان مين اللي خد السلطة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إما العباس عمه أو علي زوج ابنتي وابن أخي مثلا وابن عمي. فهذا ما نريد أن نوضحه في هذه الأمور. طيب، يبقى بالنسبة للمرأة عرفنا إيه اللي يحدث، وبالنسبة للرجل عرفنا إيه اللي يعني. رابعا، أثر خيار العيب في العقد. خيار العيب في العقد بما يؤثر؟ طبعا العقد قبل ظهور العيب لازم نافذ، صح؟ انتهى مجلس، مفيش خيار بقى، لا عندي خيار بقى مجلس ولا خيار، كله خلص، فيصبح العقد نافذا لازما. فلازم نافذ تترتب عليه ايه؟ كل الاثار. تنقل الملكية في محل العقد من البائع للمشتري، والمال ينتقل إلى البائع. ولكن بظهور العيب القديم في محل العقد الذي كان ساعة أن حدث مجلس العقد كان العيب موجودا في محل العقد، يتبين الرضا الذي تم العقد على أساس أنه لم يكن رضا كاملا. تبين لي بعد ظهور العيب أنا كنت راضي بسلعة ما فيهاش عيوب، لكن الآن أصبحنا أصبح هذا العيب هذا الرضا غير غير كامل. فحينئذ يتحول العقد من لازم نافذ إلى عقد في خيار. العيب متوقف على رضا المشتري، إما يقبل وإما يرفضه، وإن رفض يفسخ، يبقى العقد يتحول من لازم نافذ إلى عقد جائز يجوز فيه الأمران، الفسخ أو الإمضاء. مش هو ده الخيار؟ الخيار يبقى فيه سلطة في يد من له الخيار في إما أن يفسخ وإما أن يمضي التعاقد. واضح كده؟ يبقى هنا تحول العقد من عقد لازم نافذ إلى عقد جائز، فيسلب هذا الخيار خيار العيب، يسلب لزوم العقد في حق المتملك، ويصبح له الخيار بين إمضاء العقد وإنفاذه بالعوض المتفق عليه في العقد أو فسخه ورده، إلا إذا اتفق على أمر وسط. فيقول له ساعة ما يقول له أنا هفسخ ومش عايز، يقول له طب يرضيك تنزل كم في السلعة، يقول له نزل أربعة، يقول له لا ثلاثة لا اثنين لا، لغاية ما يوصلوا لشيء يبقى قبل. إما يمضي بنفس الثمن، وإما يمضي بثمن أقل يتصالح على ذلك، وإما يفسخ. واضح كده الكلام؟ واحد يقول لك طب فإن تعذر رد المعقود عليه بسبب من الأسباب، حدوث عيب جديد، حدث عيب جديد عند المشتري، تمام؟ يبقى خلاص سقط حق الرد، صح ولا لا؟ لأن لما تيجي تقول له هرده لك، تقول له هترده لي بأنه رده لي بالعيب اللي كان فيه، لكن أنت الآن هترده لي بعيب إضافي تسببت أنت فيه. واخد بالك ولا يعني العربية كان فيها مشكلة، تيجي ترجعها وانت بترجعها خبطتها، قصرت فيها مش عارف اقول لك لا ترجع علي زي ما ما كانت. يبقى اذا تعذر رد المعقود عليه بسبب من الاسباب، مثل حدوث عيب جديد فيه، او قطعه قماش خدته قطعته وجاي بعد اكتشفت فيه عيب، اكتشفت العيب بعد ما وديته عند الترزي والترزي بدا يقطع فيه، اقول لك لا رجعوا لي قماش، انت كنت واخده قماش، هترجعوا لي قماش زي ما كان، مش تيجي بقى ترجعوا لي حتت ولا او اتصرفت انت فيه، تمام؟ اول ترجعوا بقيمه النقصان، اقول لك ماشي تعالى نحسبها ونشوف، ارجع لك الشيء ده ويبقى فيه اتفاق بينهم وبين بعض على نقصان الثمن، او اقول لك خلاص انا هاخده بس كان في مقابل العده، يعني انا خفت الامر ده قطعته بقى مبلغ بقى عند الترزي اصبح انه عايز فصل، فيقول لي طب رجعوا لي قماش، اقول له ما اقدرش، يقول له طب خلاص نحكم كان العد كام بكذا ننزل في ثمنه، واخد بالك، ويرجع له الفن. اما اذا كان المعقود عليه مما لا ينتفع به مطلقا فده لازم ترد السلعه، يعني اشتريت منك اكل طعام وطلع في الاخر فاسد لا يؤكل، اكتشفنا ان الحاجه دي مثلا يعني زي المعلبات الفاسده، ترجع السلعة اللي اشتريتها دي ما ينفعش حتى القطط تاكلها، لو كلتها هتحصل لها مش كده، يبقى حينئذ لازم ارجع عليك بكامل الثمن. اخر شيء في هذا الباب انتهاء خيار العيب. ينتهي خيار العيب باحد الامور الاتيه، متى ينتهي؟ ان يرضى المتملك بالعيب بعد الاطلاع عليه، بعد ما شفته ماشي انت على فكره اعطيتني سلعه معيبه والعيب ده ينقصها كذا بس انا موافق خلاص، يبقى لان البيع عن عن تراض. فاذا رضي المتملك بعد اطلاعه على العيب رضي صراحه وقال له ارضيك بالشراء، بس انت ما تعملش كده مع حد تاني، يسقط حقه في الخيار خلاص. كذلك يسقط حقه في الخيار خيار العيب بتصرفه فيه تصرفا يدل على رضائه بالعيب، يعني يروح يبيعها او يقول لك ايه العربيه دي اللي خدتها اديتها لابني ويهبوها لاحد اخر. يبقى هنا هذا التصرف دليل على الايه؟ على الرضا. او قماش خدته بعد اطلاعي على العيب واديته للترزي عشان يعمل لي قميص او كذا. يبقى انا هنا تصرفت تصرفا يدل على رضاي بهذا الامر. يبقى كمال الرضا. تمام. يبقى ده اول شيء، رضا المتملك بالعيب بعض الاطلاع عليه. اثنين، ان يهلك المعقود عليه بآفة سماوية، حاجة من عند الله عز وجل ليس لي دخل فيها، يموت. يعني انت اشتريت مثلا زي ما اتفقنا شاء للاضحية مقطوعة الاذن، المفروض ترجعها لانك تعملها اضحية. طيب قلت هوديها بكرة، ماتت، ماتت عندك ولا عنده؟ عندك انت، خلاص بنتعمل. مش كده ولا ايه؟ يبقى هلاك المعقود عليه بآفة سماوية او بفعل المتملك اللي هو المشتري، او بفعل اجنبي مشتري الموتوسيكل ولا حاجة وحطه واحد ولع فيه بعدين كنت هرجعه بعيب فيه واحد حرقه، او دخل فيه لودر مثلا مسحه من خلاه بقى قطعة خردة ولا حاجة. يبقى هنا اما آفة سماوية، يعني ايه سماوية؟ ليس من فعل البشر وانما شيء من عند الله تبارك وتعالى، او بفعل المتملك نفسه، او بفعل اجنبي عن المتعاقدين، لانه طالما كان في يد المتملك فاصبح في ايه؟ هو المسؤول عنه. فلما ترد ترد كاملا بالعيب الذي فيه، لا ترد خردة وانما ترد بما كان فيه من عيب. تمام. فاذا هلك المعقود عليه بأحد هذه الاسباب وفي حيادة المتملك، يسقط حق المتملك فيه يا اخوانا في خيار العيب، ويرد او رد المبيع الى المملك الاصلي. ثلاثة، قالوا زيادة المعقود عليه زيادة متصلة متولدة، متولدة يعني كبر سمن شيء من هذا والكلام ده، يبقى في الايه؟ في البهائم. او زيادة غير متولدة عن الاصل، خدت السوب صبغته، ذهب وديته الصاغة وصغوه، يبقى انت دخلت عليه ايه؟ زيادة. وعمل كل هذه الامور تجعل السلعة تغيرت وزادت قيمتها. خدت الشقة عملت فيها، دخلت عليها تشطيبات كثيرة جدا فأصبح السعر ارتفع، فمش تقدر انك تردها. انتهى بهذا الاسلوب حقك في خيار العين. ولكن هنا من الممكن ان احنا نجتمع وندخل وسيط بيننا يرد لي فرق الايه؟ نقصان السلعة. تمام. هنا طيب بالنسبة لخيار العيب يعتبر يعني خلصنا اكثر ما يقال فيه. عندنا مبحث اخير بس مش هنقدر ننهيه النهاردة، يعني بإذن الله نفتتحه ونكمل كده بإذن الله تبارك وتعالى ما يبقى او ما يتبقى منه في المجلس القادم ان شاء الله، اللي هو يكون الاخير في هذه المقدمة علشان ندخل في كتابنا، كتابنا للأوطان. المبحث الاخير هو بأحكام العقد، لان انت سمعت كذا حاجة، عقد صحيح وعقد نافذ وعقد جائز، الكلام ده برضو عايزين ايه؟ يبقى واضح امامنا علشان ده هيكتر كلامنا فيه في اثناء شرحنا للمعاملات، تبقى المصطلحات دي يا اخوانا واضحة امامنا ومفهومة. احكام العقد اثاره وانتهاء العقد عموما، ما نتكلمش عن عقد عقد معين، نتكلم عن سائر العقود. العقد يا اخوانا ان وجد في الواقع بشروطه وباركانه فلا بد من ان تكون له احكام واثار هتترتب عليه، ويترتب عليه كذلك مع الاثار التزامات للطرفين. هذه الالتزامات التي تتعلق بطرفي التعاقد اللي هو الموجب والقابل، مش قلنا ايجاب وقبول؟ فاحد العاقدين بيقول صيغه الايجاب والثاني بيرد عليه بصيغه القبول. كل الكلام ده احنا قلناه قبل كده، واركان العقد وشروط العقد واثار العقد والكلام ده كله. لكن قد يعترض هذا العقد اثناء قيامه بعض الامور التي تؤدي الى انتهاء العقد والغاء العقد. يعني انا دلوقتي بعت لك شيء، المفروض اصبح ملكك وانتهى الامر واصبح لازما في حقك ولازما في حقي، خدت الفلوس انا جبت بيها اي شيء وانت اخذت السلعه، وكل واحد فينا صار في طريقي، لم نلتقي بعد ذلك مره اخرى. ده هو ده الأصل في كل العقود، مش كده ولا لا؟ لكن أحيانا بينتهي العقد، يطرأ طارئ على العقد فيجعل هذا العقد يصل إلى الخلاف اللي يجعلنا نفسخ العقد، مش كده ولا لا؟ وينتهي هذا العقد أو يلغى العقد. فكل الكلام ده كله العلماء نقشوه وبينوه في أحكام العقد وآثاره وأحكام العقد وآثاره وانتهاء. إيه هي أحكام العقد وآثاره؟ نوضح المقصود يا أخواننا بأحكام العقد، أحكام جمعه إيه؟ حكم. فالمقصود بحكم العقد هو الوصف الذي يعطيه الشرع له بناء على استيفائه لأركانه وشروطه من صحة وعدمها. يعني يبقى حكم العقد، هذا العقد حكمه إيه؟ صحيح. هذا العقد حكمه إيه؟ فاسد. هذا الحكم عقده إيه؟ باطل. هذه أحكام للعقد، عرفت كده الحكم؟ يبقى الوصف الذي أعطاه الشرع، الوصف الذي أعطاه الشرع إيه؟ لهذا العقد، الوصف الذي أعطاه الشرع للعقد بناء على مدى استيفاء هذا العقد، بناء على إيه؟ بقول صحيح أو غير صحيح، أو الشرع وصفه، هل هذا العقد استوفى الأركان واستوفى الشروط ولا لا؟ لو استوفاها يبقى صحيح، نقص ركن من أركانه أو شرط من شروطه ما بقى صحيح، مش كده ولا لا؟ يبقى هو ده الحكم اللي هنقوله، وعلى هذا الوصف إلا نعطي له إن كان صحيحا أو غير صحيحة تترتب أحكام وتترتب آثار أو لا تترتب. فممكن يكون العقد صحيح ملزم للعاقدين أو غير صحيح فلا يكون ملزما، وحنتكلم عنه إن شاء الله بعد الأذان. تفضل. يبقى قلنا إن العقد لو تمت جميع أركانه وصفاته وشروطه التي شرعها له رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم يكون العقد صحيحا، وإذا خلى من ذلك يصبح العقد غير صحيح. وده الحكم، بحكم أحكام العقد صحيح ولا غير صحيح. طيب والصحيح هل هو نوع واحد ولا أنواع؟ وغير الصحيح نفس الكلام، هل هو نوع واحد ولا أنواع؟ الكلام ده كله ولا نتكلم فيه إن شاء الله. ايه هو العقد الصحيح؟ اول حاجة نتكلم، يبقى نقسم كده عقد صحيح وعقد غير صحيح. والعقد الصحيح بينقسم الى اقسام، وغير الصحيح بينقسم الى اقسام. طيب العقد الصحيح هو الذي توافرت فيه اركانه وشروطه، العقد الذي تتوافر فيه الاركان. فاكرين انتوا الاركان اتكلمنا عنها اللي هو الاجاب والايه والقبول، وكذلك محل العقد بيبقى ايه والشروط، كل الامور دي احنا ناقشناها قبل كده. ان توافرت أركان العقد وشروط العقد، اللي هي يبقى شروط العقد، أنا عندي عاقد وعاقد أحد طرفي العقد، اثنين مش كده ولا لا؟ مش ممكن يكون واحد فيهم مجنون؟ لو كان واحد فيهم مجنون ما ينفعش، مش كده؟ لو كان واحد فيهم طفل صغير غير مميز لحكمه، طيب إن كان مميز لحكمه يبقى احنا هنا عندي وجود الأركان، وعندي مع الأركان العقدين والصيغة ومحل العقد، مش كده ولا لا؟ مش دي كانت الأركان؟ طب كويس قوي، نيجي بقى شروط لكل ركن من الأركان. شروط العقدين لابد بيكون في أهلية ولا إيه؟ أهلية التعاقد، واتكلمنا عن أهلية الوجوب وأهلية الأداء، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ يبقى شروطه من أهلية المتعاقدين. اثنين، سلامة الصيغة، الصيغة الإيكاب والقبول. أجي أقول لك إيه؟ بعتك هذه بعشرين جنيها نقدا، تقول لي اشتريتها منك بعشرة، يبقى الصيغة هنا كاملة؟ لا مش كاملة، لازم توافقني بعتك إياها بعشرين نقدا، تقول لي اشتريتها منك بعشرين بالتقسيط على سنة، ما ينفعش. يبقى كده لابد يكون إيه؟ في شروط في الصيغة. اقول لك بعتك مثلا هذه هذا الكوب بعشرين، تقول لي اشتريته منك الهاتف بمئة، لازم يكون في اتفاق منا احنا، مش كده ولا لا؟ فيبقى هنا سلامة الصيغة، يبقى دي الشروط. قبول محل العقد، يعني واحد يقول لك ايه زوجني مثلا ابنتك على كتاب الله، ماشي كويس، واللي انت بتقوله الكلام ده اخوك، يبقى انت بتتجوز بنت اخوك، ينفع؟ يبقى محل العقد لا يجوز، مش كده ولا ايه؟ محل العقد بيع خمرة او بيع مخدرات لا يجوز، يبقى لابد من ايه؟ قبول محل العقد لحكم الشرع. كذلك يبقى توفرت فيه الاركان والشروط ولم يتصل به من الاوصاف ما يخرج عن المشروعية، فيقال حينئذ عن هذا العقد الذي سلم من كل هذه الامور والافات عقد البيع هذا صحيح. طب ما قلنا العقد صحيح، يترتب عليه ايه؟ يفيد. ما الذي سيترتب عليه؟ يفيد هذا العقد الصحيح نقل الملكيات، نقل ملكية المبيع للمشتري، ونقل ملكية الثمن لمين؟ للبائع. تمام. طب عقد الزواج نقول هذا العقد صحيح، يبقى معنى يفيد حل الاستمتاع بين الزوجين. او نقول العقد الصحيح بعبارة اخرى هو ما شرع باصله ووصفه، يعني يكون الاصل اصله صحيح والاركان مستوفاة. طيب الفقهاء نظروا للعقد الصحيح فوجدوا اما ان يكون نافذا في الحال واما ان يكون موقوفا، يعني غير نافذ في الحال. يعني ايه؟ نظرت في عقد فلقيت اللي بيبيع احد البائعين او احد المتعاقدين غلام مميز لم يصل سن البلوغ، ده اهليته ناقصة ولا اهليته كاملة؟ ناقصة. طب بيعه كامل ولا مش كامل؟ ناقص. يلغى مثل الطفل الصغير او المجنون او المعتوق؟ لا، ده يعتبر ايه يا اخوانا؟ بيعه ايه؟ موقوف غير نافذ. موقوف على ايه؟ على موافقة واجازة الوصي عليه. واضحة كده؟ يبقى هنا العقد الصحيح اما ان يكون نافذا في الحال واما ان يكون موقوفا، موقوف على موافقة الغير، زي بيع الفضولي. يعني انا مؤهل للبيع وللشراء وكل حاجة، ورحت واخد التليفون من الاخ ورحت بيع للشيخ محمد، البيع دي كاملة وكل حاجة فيها تمام، بس انا بعت ما لا املك وانا مؤهل للبيع وللشراء، سمعت ما لا املك. البيع ده صحيح؟ اه صحيح، ولكنه غير نافذ. ليه غير نافذ؟ لانه متوقف على موافقة صاحب الهاتف. ممكن اقول له لا يا عم انا مش شبايا، ممكن اقول لا انا وافقتك على هذا الامر، يبقى وافق ولا لا؟ يبقى هذا اسمه تصرف الفضولي واتكلمنا فيه قبل كده. يبقى اما ان يكون العقد الصحيح لازما، يعني ايه لازم؟ يعني لا يجوز فسخه. تمام. ونافذ في الحال، واما ان يكون غير نافذ في الحال، يبقى متوقف على موافقه الغير. ثم قالوا ان نافذ اما ان يكون لازما لا يجوز فسخه، واما غير لازم فيمكن فسخه من طرفي او احد طرفي. كل نوع من هذه الانواع هنوضحها دلوقتي، واضح كده؟ احنا وضحنا بس بتحليل شويه. العقد النافذ هو العقد الصحيح، يبقى اول حاجه العقد النافذ هو العقد الصحيح الذي يصدر ممن يملك اصداره ويكون عنده الاهليه ويترتب عليه اثره الشرعي لانه استوفى جميع الاركان والشروط ولم يتصل به ما يجعله غير مشروع او منهيا عنه، وهذا العقد يلزم الوفاء به لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. ولكن لما كانت العقود تختلف بطبيعتها وحاجة المتعاقدين الى ان تكون العقود قابلة للفسخ او عدم قابلة له، زي مسألة والعقد لما يكون عندي اي خيار فيه سواء خيار الشرط مثلا، ما هو خيار الشرط ده بيجعله عند من له خيار الشرط ايه؟ جائز، يبقى ما بقاش لازم، مش كده ولا لا؟ فقسم العلماء العقد الصحيح الى عقد لازم وغير لازم، ويسميه الاحناف العقد الايه؟ الجائز. ما احنا قلنا ان العقد اللازم هو عقد صحيح، ولكن العقد اللازم هو العقد الايه؟ الصحيح. قد يكون نافذا او غير نافذ، مش كده ولا لا؟ نافذ لما يصدر ممن له الاهليه وله الملك لكن غير نافذ لما يصدر عن الفضولي أو عن الصبي غير الايه المميز، حتى يكون موقوفا على الغير نافذ لأنه موقوف على موافقة من الوصي. واضح الكلام كده؟ أو صاحب المال في تصرف الفضولي. لكن بالنسبة للعقد النافذ يجوز أن يكون هذا العقد النافذ في خيار ولا ما فيش فيه خيار الشرط، زي مثل الرجل الذي قال لا خلابة، كان يشتري ويقول هذا عقد يظل جائزا لمدة ايه الثلاث ايام التي جعلها لنفسه مجال للخيار. فيبقى عندي عقد نافذ وعقد غير نافذ واقف على اجازة من له حق الاجازة، وممكن يكون لازم وممكن يكون ايه عكس اللازم جائز. واضح الكلام كده؟ طيب يبقى هنتكلم هنا عن القسمين بالنسبة للعقد الصحيح. بالنسبة للعقد الصحيح قلنا انه بينقسم الى نافذ وغير نافذ. طب العقد النافذ نفسه ينقسم الى عقد لازم وعقد غير لازم. العقد اللازم هو ما لا يستقل احد الطرفين بفسخه. عقد لازم يعني لازم، لازم للطرفين، لازم ليا وليك. ينفع ان واحد فينا يتنازل عن هذا العقد؟ عايزين نفسخ العقد نجتمع احنا الاثنين ونعمل فسخ، لكن هل انت لوحدك تملك سلطة فسخ العقد ولا لا؟ يبقى عندي عقود لازمة وعقود جائزة غير لازمة. يبقى العقد اللازم هو ما لا يستقل احد الطرفين بفسخه. لماذا؟ لانه بطبيعتي لا يقبل الفسخ. بطبيعتي لا، مثل الخلع، الخلع المرأة تصالحت مع الرجل على الطلاق الانفصال، ما بتكلمش بقى هنا الخلع طلاق او فسخ. المهم انه لا يجوز فيه الرجوع. بمجرد ما انتهينا والمرأة خدت حقوقها ما ينفعش انها ترجع للزوج مرة اخرى، لا بإرادتها ولا غصب عنها، لا بإرادتها ولا غصب عنها. طب عايزة ترجع ليه؟ المفسوخ منه قبل كده تحصل ايه؟ تتجوزوا جواز جديد، زواج جديد. واضح الكلام كده؟ يبقى عقد الخلع لا يجوز فيه الفسخ. انتهينا خرجنا من عند المأذون، ما ينفعش واحد يقول تعالى بقى نرجع تاني ورجع لك فلوسك ونرجع الزوجية، لا اتفسخ ازاي؟ ما بقاش في عقد، اتفسخ. ولذلك القول الراجح عندنا انه ايه فسخ. ولذلك لا تكون فيه مسألة العدة ثلاث حيض، هي حيضة واحدة تستبرأ بها المرأة وتتزوج. بس طبعا لا يجوز الكلام ده في بلادنا، لأنك هتبقى بتخالف في ايه حكم الدولة، لأن احنا عارفين ان حكم الحاكم بيرفع ايه الخلاف في المسائل الفقهية، وده أمر مسألة فقهية مختلف فيها. الجمهور بيقول طلاق، وده الواخدة بالدولة. ولذلك لو واحدة مثلا فسخت عقد، دي لي بعض الأخوات تبعت يا شيخ أنا فسخت العقد وعملت خلع وعاوزة تزوج بعد شهر. مين قال الكلام؟ يقول لك ما هو أنتم مرجح في الفقه شيء لكن التنفيذ هنا يترتب عليه. تروح تتجوزي يروح ما هو في عداء بينك وبين مين؟ وبين الرجل اللي كان زوجك قبل كده، يروح مبلغ فيكي يقول اتجوزت في اثناء فتره الايه العده، مش كده؟ يبقى دخلت في مصيبه، اللي افتكي كده ضرك. احنا بنتكلم من الناحيه الفقهيه هذا فسخ، ولذلك لا يحسب من الطلاق، لانه جاء في منتصف الايه وبعد ان ذكر الفسخ، بعد ان ذكر الخلع في آية البقرة قال فإن طلقها، لنقول في الأول الطلاق إيه مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال ولا جناح عليكم فيما افتدت به. اتكلم عن الطلاق على إيه؟ على مال اللي هو اسمه الخلع. بعدها قال فإن طلقها فلا تحل له. يبقى هنا جعل الخلع يا إخوانا ها طلاق، جعل الخلع ايه؟ ازاي بقى طلاق؟ عندي الطلاق مرتين، فان طلقها الثالثه يبقى جعل الطلاق هنا يفسخ، ما جعلوش طلاق. وده القول الراجح المسألة مناقشة لمن ابن القيم أطال النفس فيها في زاد المعاني، ارجعوا لها وممكن نتكلم لما نوصل لها إن شاء الله. وإحنا اتكلمنا فيها في تفسير البقرة على فكرة، تكلمنا عن هذا الأمر. فهذا الراجح لكن ما تقدرش تنفذه، لأن كما قلنا حكم الحاكم يرفع الخلاف، وانت في البلد بيعتد بالأمر لأنه مذهب جمهور أهل العلم أنه ليس فسخا بل هو طلاق، ولذلك تعتبر العدة في قد ايه؟ ثلاث حيات. واضحة كده؟ طيب يبقى هنا قلنا ان الخلع والعتق كمان، واحد اعتق عبدا هذا العقد لازم ينفع بعد كده يرجع يقول له انا احنا رجعنا في كلامنا حتى لو برضى الطرفين، يقول لك وايه المانع؟ العبد يدخل الحر بقى بعد ما حر يدخل في العبودية، لا يجوز له شرعا، ما يجيز يقول له ايه انا اصبحت عبدا بعد ان تم تحريره، ينفع انه يقول انا انا انا بقيت عبد تاني؟ ما ينفعش. يبقى لا ينفع لا بإرادة السيد ولا بإرادة الذي كان عبدا. يبقى في عقود مثل عقد الخلع وعقد العتق لا يجوز فيهما الاخوة التراجع ولا الفسخ، ودي اسمها عقود ايه؟ لازمة. تمام؟ طيب لكن هناك ايضا عقود لا تقبل الفسخ، من العقود التي لا تقبل الفسخ من احد طرفي العقد البيع والإيجار والاستصناع، لا يصح إلا من إيه؟ من الطرفين معا، من لكن طرف واحد لا ما ينفعش، ما يستقلش به. تمام؟ يبقى هذه العقود لا يجوز فسخها إلا برضا الطرفين. وهذا الفسخ اسمه إيه في الشرع؟ ها؟ الإقالة. تعريف الإقالة رفع العقد وفسخه، بمعنى إرجاع السلعة إلى البائع والثمن إلى المشتري. تعال يا عم نرجع في كلامنا ورجع لك اللي خد اللي خدته منك وترجع لي اللي انا خدته منك، ده اسمه إقالة. الاصل فيها قول الرسول عليه الصلاه والسلام، اسمع بقى، ده من الإقالة هذه بتكون احيانا كتيره جدا من مكارم الاخلاق اللي حس عليها الشارع. انا بعد ما اشتريت وخدت السلعه حسيت باني ندمت واني اتخدعت، او مفيش خديعه ولا في عيب ولا حاجه، بس انا حسيت ان انا يعني عايز ارجع فيها ومحتاج فلوسي. اجي اقول لك تقول لي لا خلاص ما فيش ترجيع وما ينفعش الكلام ده. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ من اقال مسلما، وفي رواية نادما، من اقال مسلما او نادما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة. اه تروح بقى فين هنا؟ ها اقال الله، انت في مواضع عصار كتيرة جدا اتعرضنا لها وهنتعرض لها، ربنا يسلمنا في الاخرة. أقال الله عثرتك يوم القيامة، زي ما في الأحاديث من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب، وما أعظم كرب يوم القيامة، كرب الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة لكرب يوم القيامة. فيقول الحديث ده يا أخوان احفظوه، من أقال مسلما أو نادما بيعته ورجع له البيعة وأقاله فيها أقال الله عثرته يوم القيامة. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والشيخ الألباني صححه، وموجود في صحيح الترغيب والترهيب رقم 1758. يبقى عرفنا العقد اللازم. نعم. يبقى هنتكلم عن العقد غير اللازم إن شاء الله وبقية الأمور دي في المجلس القادم بإذن الله، اللي نجعله بإذن الله نهاية المجالس التي تتحدث عن مقدمة فقه البيوع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.